هذا يسائل يقول هل يجوز للإنسان أن يعقد النية بعد الظهر في صوم النافل؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أن عقد النية قبل الزوال يصح قبل الزوال، لكن الأظهر والله أعلم أنه إذا لم يطعم فله أن يعقد النية ويمضي يومه صائما. نعم.